اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قال رحمه الله: باب لا تسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المظالم. الثانية: إثبات صفة الوجه. قال هنا: باب لا يسأل بوجه الله. أيضا هذا الباب متعلق بالذي قبله، وأن من تحقيق كمال التوحيد مستحب ألا يسأل بوجه الله، ألا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة، سواء سألت مخلوقا أو سألت خالقا. السؤال هنا عام: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي لا تسأل مخلوقا في شيء من الدنيا، ولا تسأل خالقا أيضا في شرب الدنيا بوجه الله إلا الجنة. والشاهد من هذا الباب ومناسبة باب كتاب التوحيد أن وجه الله عظيم، أن وجه الله عظيم، وأن من تعظيمه ألا يسأل بهذه الصفة بهذا الوجه إلا شيء، إلا يسأل شيئا عظيما. وأعظم الأشياء هو دخول الجنة. فلا يقول: أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا، فإن هذا مما لا ينبغي، وهذا من سوء الأدب أن تجعل أن تعرض بوجه الله عز وجل على أمر حقيقي من حقارة الدنيا. والدنيا كلها متاع من أول إلى آخرها، كلها متاع لا سمع الله جناح بعوضة. فمن تعظيم الله ألا يسأل بوجه الله إلا الشيء العظيم، وأعظم ذلك الجنة، وأعظم ذلك الجنة. فمناسبة هذا لأركان التوحيد أن من تعظيم الله أن يعظم وجهه وأن يعظم أسماء وصفاته، وتعظيمه يدل على تحقيق كمال التوحيد. ومن ذلك الدعاء والسؤال بوجه الله ألا يسأل إلا على شيء عظيم. ثم ذكر هنا قال: وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا الحديث رواه أبو داود، وكذلك رواه غيره رحمه الله تعالى، وفي إسناده ضعف، إسناده ضعيف، وذلك أنه جاء من طريق سليمان بن أقرم، ويقال سليمان بن أقرم، سليمان بن أقرم، عن محمد المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث في سليمان بن أقرم، وهو متروك الحديث، متروك الحديث عند الحفاظ، فلا يقبل حديث ولا يحتج به. وهذا الحديث منكر، أي منكر من جهة متنه، من جهة إسناده، فإسناده منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. وكل حديث جاء فيه من مدعوم من سأل بوجه الله، حديث موسى الأشعري، وحديث أيضا ابن عباس، وكل هذا الباب فإنه لا يخلو الضعف. من سئل بالله ولم يجب فليس له عند الله شيء، وتوعد بوعيد. نقول: كل ما ورد في هذا الباب فهو حديث ضعيف، وكل حديث ورد مدعوم من سأل بوجه الله ومدعوم من سئل بوجه الله ولم يجب فهو حديث منكر، كحديث ابن عباس وحديث ابن موسى الأشعري، كلاهما حديث لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول: ما حكم السؤال بوجه الله عز وجل؟ أولا، قول لا يسأل بوجه الله إثبات صفة الوجه، واختلف العلم في هذه المسألة، هل المراد الوجه هنا الصفة أو الذات؟ المراد هنا الصفة أو الذات؟ فذهب جمع من أهل السنة أن المراد هنا الوجه الذي هو صفة لله عز وجل، وذهب آخرون أن المراد بالوجه هنا الذات، وأن المراد بالوجه هنا الذات. والصحيح لهذا أن نقول أن الوجه إذا أطلق كما ويبقى وجه ربك وإن كان المراد الذات، فإن ذكر الوجه هنا يفيد إثبات الصفة، فنقول يراد الوجه هنا الصفة والذات، يراد هنا بالوجه الصفة والذات. فأهل السنة مجمعون على أن لله وجه جميل ذو جلال وإكرام عظيم سبحانه وتعالى، له الكمال والجمال سبحانه وتعالى. فهذا الوجه العظيم الذي ولله عز وجل هو من كمل في جلاله وبهائه وجماله، ولو كشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى أحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصر من خلقه سبحانه وتعالى، عظيم جلاله وجماله وبهائه سبحانه وتعالى. ففيه إثبات صفة الوجه. المسألة الثانية أيضا أنه لا يسأل بوجه على وجه التعظيم لله إلا الشيء العظيم، إلا الشيء العظيم. ولا شك أن من كمال الأدب، من كمال التعظيم لله عز وجل ألا يذكر اسم الله إلا في شيء عظيم، ومن ذلك وجهه. فلا يسأل بوجه الله إلا الشيء العظيم العزيز الكريم. ومن ذلك أن تسأل الله الجنة. اللهم إني أسألك بوجهك العظيم الجنة، اللهم إني أعوذ بوجهك العظيم من النار. فالاستعاذة بالنار أيضا شيء عظيم، وسؤال الجنة أيضا شيء عظيم. أما أن يجعل السؤال بوجه الله على أمر من أمور الدنيا، أسألك بوجه الله أن تعطيني مثلا شاهي أو قهوة، يقول هذا من سوء الأدب، من سوء الأدب مع الله عز وجل، أنك سألت بوجه الله الذي هو أعظم شيء سبحانه وتعالى وأجمل شيء وأجل شيء، سألت على أمر مثل هذا الذي هو ليس بشيء وليس له قيمة وليس له أهمية. فيراعي المسلم أدب مع الله عز وجل ولا يسأل بوجه الله الشيء العظيم، فإن ذلك مما يحقق كمال التوحيد لله سبحانه، يحقق كمال التوحيد للعبد، ويكون قد حقق كمال التوحيد المستحب ألا يسأل وجه الله إلا غاية المطالب التي هي الجنة، أو يستعين وجه الله من أشر من شر عذاب وهو النار، نسأل الله عليه السلامة. قال رحمه الله في المسائل الأولى النهي أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، غاية المطالب هي رؤية الله عز وجل. اللهم إني أسألك وجه الكريم أن ترزقنا لذة النظر لوجهك، هذا من غاية المطالب. أسألك بوجهك الكريم أن تدخلنا الجنة وأن تنجينا من النار. المسألة الثانية إثبات عصمة الوجه لله عز وجل، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة. وأما المعتزلة والمعطلة والجهمية فلا يثبتون عصمة الوجه لله عز وجل، وإنما يدخلون معنى الوجه والجهة، وأن الله عز وجل له الجهة العظيمة، وأينما تولوا ماذا يحتجوا بقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، وأن الوجه يراد به ويبقى وجه ربك، أي ما أريد به ما يراد به ذاته سبحانه وتعالى وهو الوجود المطلق. أما أهل السنة فأثبتوا صفة الوجه وقالوا إن لله وجها عظيما جليلا كبيرا عظيما جليلا وقورا سبحانه وتعالى، وأنه ذو بهاء وجلال وكرم سبحانه وتعالى، فنثبت لله ما أثبته لنفسه، بل هو أعظم نعيم لأهل الجنة أن يروا ربهم يوم القيامة سبحانه وتعالى، فإن رؤية وجهه هي أكمل وأتم النعيم، والله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.